بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على رواية الحديث الضعيف، وأن بعض الأئمة تساهلوا في ذلك، فهل التساهل المنقول عن هؤلاء الأئمة هو عام في جميع أصناف الأحاديث أم هو مقيد بشيء؟ ثم ما الضوابط التي ذكروها في ذلك؟ لا يعني هل مطلقا تساهلوا في رواية الحديث الضعيف أم في شيء دون شيء، يعني في جميع الأحاديث إيه، لكن يعني هل في أحاديث الأحكام، في أحاديث يعني الرغائب، في كلها؟ نعم، في مكان من باب الترغيب والترهيب. ثم الضوابط التي ذكروها، نعم، أنهم يسقون تلك الأحاديث الضعيفة بالإسناد. نعم، أن يكون الضعف منجبرا في الحديث، أن يكون هناك أصل يشهد له من كتاب أو من سنة أو نحو ذلك، أو دليل عام يدخل تحته من يذكر البقية، أنه يعمل بذلك في خاصة نفسه ولا يعني يفعله على ملأ من الناس ونحو ذلك. بقية أن يكون في غير الأحكام والعقائد وغير ذلك، وهذه الشروط تحققها صعب كما سبق، تحقق هذه الشروط في تلك الأحاديث الضعيفة التي يرونها لا يكاد يتحقق منها شيء من تلك الشروط. فكثير من الأحاديث التي يذكرونها ويقولون في باب الترغيب والترهيب تجد فيها شيئا من الأحكام أو شيئا من المغيبات أو غير ذلك، يخفى على من ذكر ذلك الحديث في الفضائل ويتبين لغيره. والصواب في ذلك هو عدم رواية الحديث الضعيف مطلقا في باب الترغيب والترهيب وفي غيره، لأن الشريعة سواء لا تفرق بين شيئين متماثلين، فهذا حكم وهذا ترغيب وترهيب، الكل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، والكل تشريع والكل من عند وحي من الله عز وجل. ولذلك قال الشوكاني: أقدام الشريعة متساوية، فمن ادعى التفرقة بين حديث الترغيب والترهيب وبين حديث الأحكام فعليه الدليل ولا دليل. وكذلك مر معنا أن رواية الحديث الضعيف بغير إسناد مشروط بشرط، وهو نعم أن يصدر بذكر صيغة التمريض، وهي صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، روي ذكر قيل ونحو ذلك، لأن هذا الصلاح اصطلح عليه أهل الحديث. وهكذا فيما يشك في صحته وضعفه نكمل. أين توقفنا المرة الماضية؟ باب جديد. قال رحمه الله: النوع 23، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. وهذا الباب جمع فيه المصنف رحمه الله قواعد وضوابط في الجرح والتعديل، وهذا بعد أن أكمل الكلام على الأحاديث الضعيفة وأنواعها، أنواع الحديث الضعيف وأنواع الحديث المقبول من صحيح وحسن. ناسب أن يذكر ذلك بعد ذلك ضوابط الجرح والتعديل. قال رحمه الله: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. قال وتفصيله: سيذكر أولا ما يتعلق بالعدالة، ثم يذكر ما يتعلق بالضبط من حيث الجملة، ثم يفصل بعد ذلك مسائل عدة متفرعة عن هذا. قال وتفصيله: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه الأربعة تتعلق بالعدالة، يشترط في الراوي أن يكون مسلما. يخرج بذكر المسلم الكافر، فالكافر لا تقبل روايته باتفاق، لا تقبل روايته باتفاق، لكن يقبل تحمله إذا أدى بعد إسلامه، إذا أدى بعد إسلامه. يعني عندنا الكافر يسمع حديثا ثم بعد ذلك يسلم ويروي ذلك الحديث، يقبل أداؤه لذلك الحديث الذي تحمله، فتحمله يقبل إذا أدى بعد الإسلام، أما إذا أدى الحديث وهو في حال الكفر فهذا لا يقبل حديثه. قال بالغا يخرج به غير المميز، يخرج به غير المميز، لأن غير المميز غير المميز لا يقبل لا تحمله ولا أداؤه. الصغير غير المميز، وضابط التمييز اختلفوا فيه كثيرا، لكن يعني مرده إلى أن يكون الصبي يعني يعرف يفهم الخطاب ويرد الجواب ويميز بين القبيحة وغير القبيحة. فإذا كان الصبي في هذه المثابة يميز بين القبيحة وغير القبيحة ويفهم الخطاب ويرد الجواب يعد هذا مميزا. أما ضابط السن فتحديده بسبع سنوات هذا من حيث الغالب فقط، من حيث الغالب الغالب يحدد بسبع سنوات استنادا للحديث المعروف، استنادا للحديث المعروف علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. الحديث له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. الشاهد من ذلك أن غير المميز لا يقبل لا تحمله ولا أداؤه. بقي الآن المميز، الصبي المميز، الصبي المميز يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه، يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه، يعني إذا سمع المميز شيئا من الحديث لا يقبل أداؤه في ذلك الوقت، ولكن يقبل أداؤه بعد أن يبلغ. فإذا بلغ الصبي يعني يقبل منه ذلك الحديث الذي تحمله. فإذا قوله بالغا إن كان المقصود بالأداء فنعم الأداء لا يقبل من الصبي إلا إذا كان بالغا، أما التحمل فيقبل من المتميز من المميز. ومعلوم الفرق بين التحمل والأداء، التحمل يعني سماعه للحديث، سماعه للحديث هذا هو التحمل، أداؤه هو أن يسمع غيره هذا الحديث. فالصبي المميز وكذا الكافر يقبل منهما التحمل، يعني سماعهما للحديث معتمد، لكن أداؤهما للحديث الأول لابد أن يسلم والثاني لابد أن يبلغ. وهذا موجود في جملة من الصحابة، منهم من تحمل الحديث حال كفره ثم بعد ذلك أسلم فقبل ما فقبلوا ما تحمل من الحديث عند أداء لهذا الحديث بعد إسلامه. وهكذا جملة من الصحابة سمعوا أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سن التمييز كابن الزبير وابن عباس وابن عمر ثم أدوا تلك الأحاديث بعد البلوغ. قال عاقلا، العاقل شرط من شروط العدالة مما يدخل تحت العدالة، ويخرج بذكر العاقل المجنون، يخرج به المجنون، فالمجنون غير عاقل، وهكذا الصبي، وهكذا الصبي غير المميز، وهكذا من كان جنونه متقطعا، من كان جنونه متقطعا يعني يأتيه الجنون في فترة من الفترات ثم يرتفع عنه، فإذا أتته حالة الجنون لا يقبل منه الحديث. لماذا؟ لأنه غير عاقل. فإذا رجع إليه عقله يقبل منه، إذا رجع إليه عقله يقبل منه إذا توفرت فيه بقية الشروط. قال سالما من أسباب الفسخ وخوارم المروءة، وهذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، وأنه يعني لا يشترط هذا الأمر الذي ذكروه، وإن كان شائعا في كتب المصطلح أنهم يقولون في تعريف العدالة وهكذا في تعريف العدل يقولون هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قولهم السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة نقدم الكلام عليه هنا. قولهم أسباب الفسق، الفسق يدخل فيه الشرك والكبائر والبدعة. أسباب الفسق، الفسق يدخل فيه الشرك والكبائر والبدع. وخوارم المراد سيأتي الكلام عليها، وأن الأمر فيها غير مضبوط، الأمر فيها غير مضبوط، إذ أنها راجعة إلى الأعراف، وأعراف الناس تختلف في البلد الواحد. فلذلك كان المعتمد من خوارم المروءة ما اقترن به شيء يدل على ضعف في الدين، فيرجع إلى أسباب الفسق. أما خوارم المروءة من حيث ذاتها فالصواب عدم اعتبارها كقادح في العدالة. لماذا؟ لأنها لا تنضبط لكونها راجعة إلى الأعراف، فلذلك كان الصواب عدم اعتبار هذا الأمر، كما ذكر ذلك الإمام الوادعي رحمه الله وغيره. أما قولهم في العدل بأنه لابد أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا كما سبق هو المشهور في كتب المصطلح، وهو خلاف الصواب، وهو خلاف الصواب، إذ أن السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل. من عصمهم الله عز وجل هم سالمون من ذلك، أما غير المعصوم فإنه قد يقع في أسباب الفسق، قد يقع في أسباب الفسق وقد يقع في خوارم المروءة، وإن كان إماما في الحديث. فاشتراط هذا الأمر السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة تفضي إلى القول بالعصمة، وليس هناك راوي من الرواة من غير المعصومين تجده معصوما، فاشتراط هذا الأمر يفضي إلى ادعاء العصمة. فلذلك كان الصواب الذي صوبه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وكذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 496، وهكذا ابن الوزير في الروض الباسم صفحة 27، وهكذا الإمام الصنعاني رحمه الله في ثمرات النظر، ثمرات النظر صفحة 56 58، صوبوا بأن العدل هو من سدد وقارب وغلب خيره شره. هذا هو الصواب في العدل، هو من سدد وقارب وغلب خيره شره، فمن كان بهذه المثابة كان عدلا، وإن كان قد يقع في شيء من المعاصي وشيء من الكبائر لكنه لا يستمر على ذلك، يتوب إلى الله من ذلك. لماذا؟ لأن ما عنده من الخير يمنعه من ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذا هو الصواب في تعريف العدل، أنه المسلم البالغ العاقل. أما قولهم السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، يعني يجعل بدلها من سدد وقارب وغلب خيره شره، وهكذا يضاف إلى من سبق ابن حبان في صحيحه المجلد الأول صفحة 83، كلهم يرجح هذا التعريف في العدل مع عبارات متقاربة. قال رحمه الله: حافظا إن حدث، الآن سيذكر شروط الضبط. قال: حافظا إن حدث من متيقظا غير مغفل، إذ أن المغفل وهو الذي لا يميز صحيح حديثه من ضعيفه هذا قادح في الحفظ، هذا يكون قادحا في الحفظ، فإذا اشتدت غفلته خرج عن حيز حتى حيز الاستشهاد، إذ الغفلة على مراحل، من الغفلة ما يكون معها الراوي مع كونه غير محتج به يكون صالحا في الشواهد والمتابعات، أما إذا اشتدت غفلته وأصبح يلقن الأحاديث الموضوعة ولا يتميز له شيء مما يروي هذا يصبح في حيز المتروك. وعلى كل من حيث الجملة الغفلة قادحة في الحفظ والضبط. قال: حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وهذا جامع لأقسام الضبط، إذ أن الضبط على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، فيشترط في الراوي أن يكون ضابطا، والضبط على قسمين: إما أن يكون ضبط صدر أي أن يكون حافظا لمحفوظاته يؤديها في أي وقت يطلب منه ذلك كتاب، بحيث يكون عنده كتاب يكتب فيه تلك الأحاديث التي سمعها، بشرط أن يكون يعني كتابه مقابل على أصل كما سيأتي الكلام على ذلك، أصل مضبوط، وأن يحفظ كتابه من وراقي السوء الذين يكتبون، لأن بعض أهل الحديث قد يبتلى بوراق سوء من كتابه الذين يكتبون له، يعني يكتب له الأحاديث ثم بعد ذلك يدخل له أحاديث ليست من حديثه، فلا بد أن يحفظ كتابه من وراق السوء، ويحفظه أيضا من الأرضة، والأرضة هي حشرة دابة من دواب الأرض تأكل الورق، فلا بد أن يحفظ كتابه من ذلك، لأن بعض المحدثين، هناك بعض من أهل الحديث من تلف كتابه بسبب عدم حفظه لكتابه من وراق السوء، ومن كذلك من الأرضة، كمسند يعقوب بن شيبة، فمسند يعقوب بن شيبة قالوا أكلت أكثره الأرضة، نعم كيف؟ نعم، والرطوبة أيضا، لكن الأصل هو الأرضة، لأنهم ما يضعون يعني، وإن كان وجد، نعم وجد من كان يدفن كتبه، يعني يدفن كتبه في الأرض، فهذا أيضا الرطوبة تفسد له كتبه، فالشاهد من هذا أنه لابد من أن يحفظ كتابه. قال وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى المعاني، وهذا الشرط إنما يأتي عند الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى الصواب أنها معتبرة، الرواية بالمعنى الصواب أنها معتبرة، وعليه وعلى ذلك سار الإمام البخاري رحمه الله وغيره، وربما ذكر الحديث بالمعنى وربما قطع الحديث وغير ذلك واختصره، لكن يشترط في من يروي بالمعنى هذا الشرط أن يكون عالما بمدلولات اللغة، بحيث لا يحيل تلك المعاني عن مدلولاتها، فإذا روى بالمعنى وإن لم يأتي باللفظ المضبوط لكن يأتي بما يعادله أو يقاربه ويؤدي معناه ومدلوله. قال والله أعلم، ونوضح هذه الجملة بمسائل، الآن سيأتي التفصيل. قال رحمه الله إحداها عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين، هكذا ضبطها معدلين، عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة واستغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. تعرض المؤلف رحمه الله إلى في هذه النقطة الأولى إلى عدالة الراوي، والعدالة يعرفونها بأنها ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، يعرفون العدالة بأنها ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، وهذا أيضا يؤخذ عليه ما سبق، يؤخذ عليه ما سبق عند الكلام على العدل، إذ أن ملازمة التقوى إن كان المقصود منها ما سبق عند الكلام على العدل، وأنه يكون سالما من أسباب البصر وخارم المروءة، فهذا غير صواب، وإن كان المقصود بالملازمة أي أن الأصل في هذا الراوي أنه يعني أهل تقوى وملازم لها، وإن كان قد يقع منه شيء من المعاصي فهذا أمر معلوم في من لم يعصمه الله عز وجل، لكن من حيث الجملة هذا التعريف معتمد، المراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة مع اعتبار القيد الذي سبق ذكره عند الكلام على العدل، هذا تعريف العدالة. ثم بعد ذلك تطرق إلى ما تثبت به العدالة، فالمؤلف رحمه الله ذكر بأن مما تثبت به العدالة تنصيص المعدلين، تنصيص المعدلين، والصواب الذي عليه عامة أهل الحديث أنه يثبت بتنصيص واحد، أنه يثبت بتنصيص واحد، إذ أن التوثيق والتعديل فرع عن الرواية، والرواية بابها يختلف عن الشهادة، بابها يختلف عن الشهادة، والشهادة يعني يشترط فيها شاهدان، يشترط فيها التعدد، بخلاف الرواية فيكتفى فيها برواية الواحد. والتعديل والجرح فرع عن الرواية فهو ملحق بها، فيثبت التعديل والجرح بالواحد للأدلة الكثيرة التي توجب قبول خبر الواحد، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقوله بنبأ هذا خبر، والخبر والرواية بنص هذه الآية يشترط فيها الواحد فقط، والتعديل خبر، التعديل خبر، تعديل الإمام للراوي خبر فيقبل فيه الواحد. وهكذا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطائفة هنا المقصود بها الواحد كما هو في تفسير الآية وسبب النزول، إذ الطائفة كما قال إمام البخاري وغيره تطلق على الواحد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. والإنذار خبر، والإنذار خبر، فيقبل فيه خبر الواحد. والأدلة على ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك الأحاد من أصحابه، والأدلة تجدها مبسوطة في كتاب خبر الأحاد للإمام البخاري، فكل تلك الأدلة تذكر هنا. بخلاف باب الشهادة، فباب الشهادة معلوم بنصوصه الكثيرة بالأحاديث وغيرها التي تشترط ثبوت شاهدين، لابد من شاهدين لقبول الشهادة. وبهذا تعلم أن ثمة فرقا بين الشهادة والرواية، وإن كان في الأصل أنهما يتفقان، في الأصل أنهما يتفقان، لكن يفترق باب الشهادة عن باب الرواية في أمور، منها هذا أنه يكتفى في باب الرواية بالواحد، وفي باب الشهادة يشترط فيه التعدد. والتعليل في ذلك، أحسن من علل ذلك هو القرافي رحمه الله، القرافي في كتابه الذي هو كتاب الفروق، ذكر هناك فرقا بين الرواية والشهادة، وهو أن الشهادة متعلقها خاص، أن الشهادة متعلقها خاص بخلاف الرواية فمتعلقها عام، يعني أن باب الرواية يعم ويهم الناس جميعا، بخلاف باب الشهادة فهو خاص بمن دعي عليه هذا الأمر. وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، فلذلك اشترط في الشهادة اثنان، بخلاف الأمر العام فيما يتعلق بالدين وغير ذلك فيكتفى فيه بالواحد. هذا أحسن ما ذكر في الفرق بين الشهادة والرواية، وهو أول الفروق في كتاب القرافي الذي هو الفروق، أول فرق هو هذا الفرق بين الرواية والشهادة. إذن هذا هو الصواب، أنها تثبت بتعديل الواحد. أما تعديل الاثنين فهو قول أكثر الفقهاء كما حكاه الباقلاني، وأكثر الفقهاء كما حكاه الباقلاني، واشترط بعضهم وهو أبو عبيد القاسم بن سلام اشترط ثلاثة. احتج بحديث قبيصة رضي الله عنه في من تحل له المسألة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، ذكر منها: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني قاس بهذا الحديث، هذا الحديث على باب الرواية، وقال: ما دام أن هذا الذي لا تحل له المسألة إلا بهذا الأمر، ولا بد من أن يشهد له بذلك ثلاثة، فباب كذلك باب الرواية، رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هكذا تعليله. لكن رد عليه العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه الاستبصار صفحة 41 و 53 بأن هذا الحديث الذي ذكره تفرد به قبيصة، تفرد عنه كنانة بن نعيم، وكنانة بن نعيم لم يعدله ثلاثة. كنانة بن نعيم الراوي عن قبيصة لم يعدله ثلاثة، فهذا الحديث الذي أنت تحتج به هو نفسه رد عليك، هو نفسه رد عليك، فأنت تشترط الثلاثة. والحديث الذي استدللت به فيه الراوي الذي هو كنانة بن نعيم الذي عليه مدار الحديث لم يعدله ثلاثة، فكيف يستقيم لك هذا الاستدلال؟ فأبطل له استدلاله. وعلى كل إن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، والذي عليه عامة أهل الحديث هو ما سبق، الاكتفاء بتنصيص واحد، والكلام على ذلك يطول. أما قوله وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاعت ثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، قال وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وأنتم تعلمون أن العمدة في هذا الفن على أهل الحديث، وأن أصحاب أصول الفقه وأصحاب الفقه ليس لهم في ذلك كلام، ليس لهم في ذلك كلام، ولا يعتمد قولهم في هذا الفن. قال وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ في كتابه الكفاية صفحة 147، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. خلاصة هذا الأمر وأن مما تثبت به عدالة الراوي استفاضته، استفاضته بالعدالة. وهذه الاستفاضة المقصود بها، المقصود بهذه الاستفاضة والشهرة المذكورة في كلام ابن الصلاح هي الشهرة بالطلب، هي الشهرة بطلب الحديث، فلا تحتاج معها إلى نظر في حال الراوي. والمقصود بهذه الاستفاضة، وهذا من المهم معرفته، هي الاستفاضة المستفادة من كثرة المعدلين. ينبه على هذا بأن الاستفاضة هذه استفاضة مستفادة من كثرة المعدلين، فهي في الحقيقة راجعة إلى تزكية الأئمة، وراجعة إلى أمر التنصيص، وليس هناك شهرة بمجردها يستفاد منها تعديل. وإنما مقصد ابن الصلاح ومقصد الخطيب وغيرهم أي الاستفاضة والشهرة التي استفيدت من كثرة المعدلين، ولكثرة المعدلين لهذا الراوي أصبح الشخص لا يحتاج إلى تزكية. فمثلا الإمام من الأئمة المعروفين، لو سئلت عن الإمام الألباني فما أنت بحاجة إلى أن تقول زكاه فلان وفلان وفلان وفلان. لماذا؟ لأنه يعني إمامته وعلمه الأمر في ذلك في تعديله مستفيض، فللاستفاضة يعني استغنى عن ذكر عدالته. هذا هو المقصود بالاستفاضة، وليس المقصود بالاستفاضة أي شهرة غير مستفادة من كثرة المعدلين، بل مستفيضة من كثرة المعدلين، فهي في الحقيقة راجعة إلى الأول. الذي يدل على ذلك، الذي يدل على ذلك تمثيل الخطيب وابن الصلاح رحمهم الله بمالك وسفيان الثوري وغيرهم، وهؤلاء معلوم أن التوثيق فيهم مستفيض، التوثيق في هؤلاء الأئمة مستفيض، فالتمثيل يبين لك المقصود، التمثيل يبين لك المقصود. لكن وجدت بعض الحالات يعني عدل فيها الراوي بالاستفاضة مع عدم وجود الموثق والمعدل، وهذه حالات قليلة، حالات قليلة، من بينها إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي فلو بحثت يعني في كتب الجرح والتعديل مع إمامة هذا الراوي الذي هو إبراهيم النخعي وهو معلوم العدالة، والإمام في الدين، إلا أنك لا تجد أحدا وثقه، لا تجد في ترجمته ولو بحثت وتعبت لا تجد أحدا وثقه مع كونه إماما. فهذا يمثل له على الاستفاضة التي بدون توثيق، وهي نادرة قليلة. كذلك عمرة الراوية عن عائشة زوجة ابن عمر رضي الله عنه، فعمرة كذلك معلوم روايتها في الصحيحين وغير ذلك، لكنك لا تجد أحدا عدلها تنصيصا، لا تجد أحدا عدلها تنصيصا وقال فلان ثقة، أو تجد أحدا قال إبراهيم النخعي ثقة، هذا لا تجده اللهم إلا في كتب المتأخرين، والعمدة في ذلك إنما هم في تعديل وتوثيق المتقدمين. لكن يقال بأن عدالتهم وإن لم تثبت بالتنصيص إلا أنها ثبتت ضمنا، إذ أنه كما سيأتي التعديل إما أن يكون ضمنيا أو يكون تنصيصا. التنصيص كان يقول إمام من الأئمة المعتمدين فلان ثقة، التعديل الضمني كأن يروي عن هذا الراوي بعض الأئمة المنتقين الذين لا يروون إلا عن ثقة، أو أن يحتج بهذا الراوي الإمام البخاري والإمام مسلم في الأصول، أن يحتج أو أحدهما بهذا الراوي في الأصول، فهذا يعد من التعديل الضمني وإن لم يكن تنصيصا. وهؤلاء الرواة إبراهيم النخعي وعمرة يعني ممن عدل ضمنيا، إذ أن حديثهما مخرج في الصحيحين. إذن هذا هو المقصود بالاستفاضة، وأنها استفاضة مستفادة من كثرة المعدلين، فهي راجعة إلى الأول وهو تنصيص المعدلين. وجدت حالات قليلة ونادرة، يعني تجد بعض الرواة استفادت عدالتهم مع عدم وجود التنصيص. نقف هنا إن شاء الله.